أيها المسلمون عباد الله، قبل أن أفارق مقامي هذا لا بد من كلمة أقول لكم: جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بيض الله وجوهكم، ثقل الله موازينكم. يا من سعيتم إلى بيت الله منذ الصباح الباكر لا من أجل فلان أو فلان، بل انتصارا لدين الله، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وغضبا لحرمات الله أن تنتهك. أقول: جزى الله خيرا الشرفاء من الصحفيين ورجالات الإعلام ممن أسالوا المداد في إنكار المنكر وفي الأخذ على يد من تطاولوا، جزاكم الله جميعا خيرا. ويا أيها المسلمون، يا أيتها المسلمات، اطمئنوا، والله أنفسنا وأموالنا وأعمارنا هي لله، هي بيد الله، وهي مبذولة لله، لسنا بشيء. والحمد لله قد عشنا ما عشنا، وكان في الدنيا ما كان، والمنقلب إلى الله. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي رايته.